رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، امبارح كنا بنتكلم عن يعني تغني بالقرآن، وتكلمنا من خلال الحديث تعلموا القرآن وعملوا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تسترموا به. تكلمنا عن رأي السادة العلماء الذين قالوا إن حديث رقيا العربي الذي بالفاتحة قالوا ليس دليلا على أخذ الأجرة على القرآن، وإن كان بعض أهل العلم استدل به على أخذ الأجرة، لكن من خلال كلامهم أن الأجرة ليست على تعليم القرآن ولا تحفيظه، وإنما كانت على الموقف نفسه أنهم أنقذوهم من ورطة السم الذي دخل في جسده من اللدغة، فأرادوا أن يعني ينقذوه، فعملهم كان عمل الطبيب. ده مختصر وكلام العلماء الذين قالوا بهذا الأمر، وقال لك أن المحقق تعليق المحقق على الحديث أحمد شاكر وحامد الفقي، وكلاهما أحدهما محدث والثاني فقيه، واستشهد بآرائهم. لكن لما سئلت بعد الدرس على موضوع الأجرة تحفيظ عموما، يعني تحفيظ هل يأخذ أجرة ولا لا، قلنا أولا الأصل في أن تحفيظ القرآن أنه يكون بغير أجرة، لأن ما عهد ولا عرف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أقرأوا إنسانا بأجر، ولا علم عنهم أنه جلس أحدهم مجلسا للعلم بأجر. بمعنى ما فيش واحد من الصحابة حفظ واحد القرآن وخذ منه حاجة، ولا واحد جلس في مجلس علم حديث أو إقراء أو فقه أو تفسير وخذ أجر على هذا الكلام. كان هذا أمر مستبعد ومستغرب منهم لا تقبله أنفسهم، ولذلك نجد العلماء كما ورد في الكتب كتب الفقه أقصد والفتاوى اختلفوا فريقين، فريق منهم قال أخذ الأجرة لا يصح ولا يجوز، وفريق قال إذا لم يوجد من يعلم الناس وأردنا أن نفرغ أحد المختصين أو المعلمين المتعلمين أو المعلمين، يعني أقصد معلمي القرآن أو الفقه أو الدين أو الحديث أو التفسير، أردنا أن نفرغه فلا حرج أن يأخذ أجرة، ولكن يأخذ الأجرة من بيت المال أي من الحكومة وليس من الناس، يعني ما يجيش يخطب الجمعة يقول لمونا الأجرة ما ينفعش، أو الجامع يجمع أجرة للناس يعني للخطيب أو للمعلم بيدي الدرس الواعظ ما ينفعش، إنما يبدأ من قبل بيت المال أو من قبل الحكومة. وفيه فرأي ثالث بيقول أنه إذا استغنى لا يصح له أن يأخذ ماله أجرة، إذا استغنى كان معه ما يكفيه يعني لا يأخذ أجرة، فإذا احتاج فلا حرج في أخذ الأجرة. سعد اللي بيقول صوت واطي، طب الحج حسين سامع؟ الحمد لله مش مهم سعد، تقول كلهم تبعد هنا وتعمل لنا دوش، تعال اقعد في النص هنا، يلا معك الصوت يا جماعة، انت صوتك عالي اصلا ما شاء الله يعني. الله ينور عليك يا احمد ديره مرحبا. الان جمعت الاراء الفتوى في هذا الامر, في فتوى او اثنين على اخذ الاجر. سؤال بيقول هل يجوز ان يتعلم رجل القران على يد شيخ نظير اجر معين ياخذه هذا الشيخ, مع العلم بان الشيخ ان لم ياخذ هذا المال لن يعلمه؟ قال نعم يجوز اخذ الاجر على تعليم القران في اصح قولي العلماء, في رايين يعني العلماء في اصحهم انه يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ده الحديث اللي قلناه رواه البخاري, والتعليق كان ان الاجر اخذوه عشان الرقيه, فالخلاف انهم هم لم يحفظوا القران ولم يقرئوا القران. الصحابي رقى رقيه يعني شفى, عمل عمل الطبيب, اخذ اجر على هذا الامر. السؤال الثاني اخذ الهديه على تعليم القران, هل يجوز لمعلم القران قبول الهديه وان كان المهادي ممن يتعلم القران, وهل تصح نيته ان تكون الهديه محبه في الله وحده؟ السؤال من شطرين, النص الاول هل يجوز اللي حفظنا دي الهديه, السؤال الثاني هل يحتسب هذه الهديه انها ابتغاء وجه الله خالصه محبه في الله وحده؟ قال اولا يجوز لمعلم القران ان يقبل الهديه ممن يتعلم منه القران ومن غيره, سواء كانت نيه المهدي بذلك وجه الله ومحبه للعلم في الله, ام بقصد اكرامه بتعليمه اياه. ثانيا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله, كتاب الله رواه البخاري, وما جاء في حديث الواهبه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم, وده قلنا امبارح قلنا حديث عن كده ولا لسه, وياتي حديث سنة في هبه المراه لرسول الله هبتها نفسها يعني. فقال زوجتكها بما معك من القران, في البخاري في روايه فعلمها من القران, ده مسلم عند البيهقي, قم فعلمها 20 آية وهي امراتك, وبالله التوفيق هذه فتوى. لكن السؤال المفصل بل جاء في فتاوى ابن تيميه عليه رحمه الله, فتاوى الكبرى او مجموع الفتاوى, هل يجوز, السؤال طويل في اكثر من سؤال, لكن احنا خدنا الجزء الذي يخصنا, وهل يجوز له اخذ الاجره على تعليم العلم النافع ام يكره له ذلك؟ اجاب قال الحمد لله, اما تعليم القران والعلم بغير اجره فهو افضل الاعمال واحبها الى الله, بغير اجره افضل الاعمال واحبها الى الله, وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام, ليس هذا مما يخفى على احد ممن نشا بديار الاسلام, والصحابه والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الامه بالقران والحديث والفقه, انما كانوا يعلمون بغير اجره بدل اصل, ولم يكن فيهم من يعلم باجره اصلا, فان العلماء ورثوا الانبياء, وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, وانما ورثوا العلم, ومن اخذه فقد اخذ بحظ وافر, والانبياء انما كانوا يعلمون العلم بغير اجره, كما قال نوح عليه السلام وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين, وكذلك هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم, وكذلك قال خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين, وقال قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. وتعليم القران والحديث والفقه وغير ذلك بغير اجره لم يتنازع العلماء في انه عمل صالح, فضلا عن ان يكون جائزا, لان السؤال هل يجوز او لا يجوز, بل هو من فروض الكفايه من فروض الكفاية على من يعلم شيئا من أبواب الشرع أن يعلم الناس، بل هو من فروض الكفاية، فإن تعليم العلم الذي بينه الذي بينه فرض على كفاية، فرض على الكفاية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب. وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه، تنازع يعني في خلاف الرأي، كل واحد له وجهة، تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد إحداهما وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، أيضا أحمد وأبي حنيفة وغيره، أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك، لا يجوز الاستئجار على ذلك. والثانية وهو قول الشافعي أنه يجوز الاستئجار، وفيها قول ثالث مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى، إذا كان لا يجد إلا يجد ما يغنيه، كما قال تعالى في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة، وذلك جائز مع الحاجة، وذلك جائز يعطى يعني إيه من مال المسلمين من بيت المال أو الحكومة تفرغ من يقوم بهذه المهام كما يعطى الإمام والمؤذن والقاضي. وهل يجوز الارتزاق مع الغنى، هل يجوز الارتزاق مع الغنى على قولين للعلماء، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبقى عبادة لله، لأنه يبقى مستحقا بالعوض معمولا لأجله. يقول الشيخ إذا فعل العمل بأجرة لم يبقى عبادة لله، فإنه يبقى مستحقا بالعوض معمولا لأجله، وهو بيعلم عشان يأخذ أجر، إنما الذي يعلم غير أجر بيتعبد بهذا العمل كأنه يعبد الله لنشر العلم كما كان الأنبياء. والعمل إذا عمل للعوض لم يبقى عبادة كالصناعات التي تعمل بالأجرة. فمن قال لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال قال إنه لا يجوز على إيقاعها على وجه التعبد، على غير وجه العبادة لله، كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله، والاستئجار يخرجها عن ذلك، الاستئجار يخرجها عن دائرة العبادة. فمن قال لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال قال إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله. يعني ليه منع أن تعليم القرآن يبقى بفلوس، وليه منع أن تعليم الفقه والحديث يبقى بفلوس، مش عاوز يوقف على كده ليه؟ قال لأن هي عبادة وما تؤديش إلا العبادة، عشان إن أنا إيه أبيحة أدي وقت فلوس أعلم وقت فلوس. ده رأي الفريق المانع. كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله، كما أن الصلاة لا تؤدى إلا للعبادة، من فاش أصلي عشان واحد يديني أجر، والاستئجار يخرجه عن ذلك. ومن جوز ذلك قال إنه تقع على أنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع، يبقى أخذ الأجرة على المنفعة. قال وإذا كانت لا عبادة في هذه الحال لا تقع على وجه العبادة فيجوز إيقاعها على وجه العبادة وغير وجه العبادة على أنها منفعة، وإذا كانت لا عبادة في هذه الحال لا تقع على وجه العبادة فيجوز إيقاعها على وجه العبادة وغير وجه العبادة على وجهين، لما فيها من النفع. ومن فرق بين المحتاج وغيره وهو الأقرب أي إلى الصواب، المحتاج يأخذ المستغني لا يأخذ، قال المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضا فيؤدي الواجبات بهذا بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه وقد فرض عمل، وهذا فرض على الكفاية، كان هو مخاطبا به وإن لم يقف إلا به، كان ذلك واجبا عليه عينا. يعني إذا كان هو يجيد تعليم القرآن أو يجيد تعليم الفقه أو يجيد تعليم التفسير وما سوى ذلك، كان مخاطبا به أي مخاطبا بأدائه على الكفاية، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تبين الأمر، وإحنا قلنا زمان في فتوى الحديثة، فتوى العلماء المعاصرين يقولون الفتوى يأخذها على الوقت وعلى الجهد، الأجرة يأخذها على الوقت وعلى الجهد، لأن القرآن لا يساوى بأي مال، والفقه كذلك والعلم الديني والشرعي لا يساوى بأي مال، مهما يعني حاولت تقارن تعليم خمس آيات يساوي كام، ما تقولش كده، لأن القرآن أغلى من أن يقدر بثمن، وكذلك علوم الشرع. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الحديث بقية كان من أجل بقية كفاية. اللهم اشفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المستقيم. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم.